بقول الله تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني لا إقتار ولا إسراف بل قوام، ولم يقل بين ذلك فقط، بين ذلك قواما. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة